بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى عن الله عز وجل: ولا يجري عليه زمان. فبعد أن ذكر تنزيه الله تعالى عن المكان، نزه الله تعالى عن أن يجري عليه الزمان. فالعلماء علماء أهل السنة يقولون: الزمان هو مقارنة متجدد بمتجدد آخر، مخلوق بمخلوق آخر. فهذا من الذي يجري عليه؟ يجري على المخلوق. إذن الله تعالى خالق الزمان فلا يجري عليه زمان. وقدم الله تعالى ليس زمانيا، إذن لا يقال ما ذكر في هذا الكتاب الذي سمي والعياذ بالله تعالى مناجاة موسى، قالوا فيه والعياذ بالله بأن موسى سأل ربه فقال: يا رب كم لك في الألوهية؟ هذا كفر، هذا مخرج من الدين. الله تبارك وتعالى لا يجري عليه الزمان. وقال الإمام أبو منصور البغدادي رحمه الله عن الله عز وجل ما قال فيه أهل السنة والجماعة وأجمعوا، أي أهل السنة والجماعة، على أنه، أي الله، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. إذن الله تبارك وتعالى لا يجري عليه الزمان، فلا يقال كم عمرك يا الله كما افترى على الله تعالى بعض السفهاء. هذا كله فيه وصف الله تعالى بصفة حادثة، والله تعالى منزه عن الحادثات، وصفاته ليست حادثة، والله تعالى أعلم وأحكم.